بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 63 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. كنا قد قرأنا بالأمس قراءة ماتعة نافعة في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء في منكر القدر. وقد ذكرت 4 مقدمات أو مسائل مهمة في هذا الموضوع، إذ أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان 6، وأن هذا يقوم على 4 أمور، وهي على وجه الإجمال العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وقد ذكرت أدلتها. وأن فتنة القدرية هي من أوائل الفتن التي خرجت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومعها فتنة الخوارج إلى غير ذلك. وأن الأدلة في هذا والله الحمد مبسوطة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر كذلك بأن الإيمان بالقدر يريح العبد ويجعله يطمئن، فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. وهنا مسألة يسألها أو سألها بعض الإخوة، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أولا يجب أن نعرف أن النصوص الشرعية هي جاءت بلفظ القدر، يعني في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك الأحاديث التي سنقرأها اليوم برواياتها والقدر خيره وشره، وليس فيها والقضاء والقدر أو والقضاء خيره وشره. فالكثير الذي جاء في النصوص هو كلمة القدر، لكن لو اجتمعت هاتان الكلمتان القضاء والقدر ماذا يراد بهما؟ في هذا مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنهما بمعنى واحد، أن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وقد اختار هذا السماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني أن القضاء بمعنى الحكم، وأن القدر بمعنى التقدير، وهذا اختاره أيضا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. القول الثالث أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا قيل القضاء دل على القدر، وإذا قيل القدر دل على القضاء، وإذا اجتمعا فسر بما جاء في القول الثاني أن القضاء بمعنى الحكم وأن القدر بمعنى التقدير. وهنا تنبيه أيضا ذكره بعض أهل العلم، أن مثل الدخول في هذه التفاصيل والفرق وما الفرق لا فائدة ينالها طالب العلم. النصوص الشرعية والأدلة جاءت بكلمة القدر، ولكن كما قلنا القضاء إما أن يكون هو بمعنى القدر أو أن يكون بمعنى الحكم، يعني القضاء هو الحكم والقدر بمعنى التقدير، والله أعلم. ولكن على كل حال كما ذكرت آنفا، نحن نلتزم بالنصوص الشرعية وبما جاء فيها، وهو كلمة القدر، ما في شيء جاء والقضاء والقدر، دائما القدر، أن تؤمن بالقدر، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما جاء من لم يؤمن بالقضاء والقدر، لا، هو دائما النصوص تدور حول هذه الكلمة، كلمة القدر. فعلى كل حال هذا يعني أحببت التنبيه عليه. والعلماء عنوا بهذا الموضوع الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الستة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له رسائل في هذا وقد جمعت في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية الأول الثاني الثالث لما تصل إلى الثامن، المجلد الثامن كله في الإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر رحمه الله المسائل المرتبطة به وذكر الردود على النفاة سواء من غلاة القدرية كمعبد الجهني وغيلان القدري أو القدرية على وجه العموم وهم المعتزلة، رد عليهم وبين لهم الحق. على كل حال المجلد الثامن في مجموع الفتاوى كله في موضوع القدر. كذلك لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب مستقل في هذا وهو الشفاء العليل، تحدث فيه عن القدر وعن الحكمة وعن مسائل كثيرة ورد على من خالفوا أهل السنة والجماعة. فإذا كان بين يديك هذان الكتابان فأنت على خير، كما قلت المجلد الثامن من مجموع الفتاوى وكتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. وقد ذكرت أيضا بالأمس ينبغي لطالب العلم أن يعود إلى شرح العقيدة الواسطية، وقد ذكرت شروحها لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله وشيخنا الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يعني تجد كلاما أيضا عند مسائل القدر مع الأدلة، وقد قرأناها ولله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نواصل القراءة، نقرأ ما بقي من الأدلة. الحديث الأول مر بنا، حديث ابن عمر عن أبيه عمر، وهو أول حديث استفتح به الإمام مسلم صحيحه عندما جاء جبريل عليه السلام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم عن الساعة وعلاماتها. وذكرنا القصة التي حصلت من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى مع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. نواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله قوله وعن عباده قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن. نعم، حديث عبادة بن الصامت وهو أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وابنه هنا الذي يروي عنه هو الوليد، اسمه الوليد بن عبادة بن الصامت. ولد في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلم ينل فضل الصحبة، ولكنه سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى، وهو ثقة من أئمة الحديث، وعاش حياته في الشام، توفي في آخر خلافة عبد الملك بن مروان في خلافة بني أمية. بعضهم يقول إنه صحابي، يستدلون بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخر الحديث. فقالوا إن الوليد قد حضر هذه البيعة لأنه قال بايعنا، فيمكن أنه يعني دخل مع أبيه وبايع، لكن هذا كلام غير صحيح لأنه كان صغير جدا. يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عمره سنتان ثلاث، يعني لم ينل فضل الصحبة، لكنه أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد من سادات التابعين. هنا سأل أو يعني طلب من أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوصية، وسنسمعها الآن. وهذا يدلك على أن الآباء لهم تأثير في أبنائهم، في وصيتهم بالخير، وأعظم ما يتواصون به في باب العقيدة، باب الإيمان، باب التوحيد. هذا هو أعظم المسائل. واسمع يا رعاك الله ماذا قال له الوليد، ماذا قال له أبو عبادة ابن الصامت، اسمع ماذا قال له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: رواه الإمام أحمد بكماله، قال: حدثنا الحسن ابن السوار سوار أحسن الله إليكم، قال: حدثنا الحسن ابن السوار، قال: حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، قال: حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة، قال: حدثني أبي، قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. الله أكبر. نعم، شوف، إنسان سيموت الآن وتطلب منه الوصية، لا شك سيوصي بأهم أمر وبأعظم أمر، ألا وهو أمر الدين، أمر العقيدة، أمر التوحيد والإيمان. فاسمع يا رعاك الله. نعم، قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ ما خير القدر وشره؟ فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم، ما أعظم هاتين الجملتين. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أن ما يعني كتب لك لا يتجاوزك إلى غيرك. ما أخطأك يعني ما لم يكتب لك فهو لن يصيبك، فلا تتحسر أن فلانا أعطي من المال كذا وكذا، أن فلانا وفق، أن فلان، لا، لو أنه كتب لك لما تجاوز إلى غيرك، لكن الله عز وجل ما كتبه لك، وإنما كتبه لفلان ابن فلان مثلا يعني. نعم، وأن ما وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما وقع عليك من خير أو شر ما كان ليخطئك، يعني ما وقع خطأ، وإنما وقع بقدر الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن يعني أن هذا الشيء كتب لفلان ثم جاء عليك، يعني كتب مثل حادث سيارة كان المفترض أن تقع على تلك السيارة الأمامية ثم وقعت عليك، لا، هذا غير صحيح. الذي كتب أن الحادث يقع عليك ولا يقع على غيرك، فهذه أمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم، يا بني، قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. هنا مسألة يعني يذكرها العلماء: ما أول شيء خلقه الله؟ الراجح عند أهل العلم في ضوء الأدلة أن أول ما خلق الله العرش، أول مخلوقات الله وهو أعظمها وأكبرها، ألا وهو العرش، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، عال عليهم سبحانه وتعالى. فكيف يقال هذا مع أن في الحديث أول ما خلق الله القلم؟ يجاب عن هذا يعني بعدة يعني أجوبة ذكرها أهل العلم. قالوا يعني الحديث يكون معناه أنه يعني في أول خلقه، في يعني لما خلق الله العرش وخلق كذا وكذا، خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني ليس الخلق لذات القلم، لا، أول ما خلق الله خلقه، وأولها ولا شك العرش، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم، قال له تبارك وتعالى بعد ذلك اكتب، يعني خلق القلم بعد ذلك فقال له اكتب. نعم، قال: فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. نعم، لأنه ينكر، إنسان ينكر الإيمان بالقدر، هذا أنكر ركن من أركان الإيمان، فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يؤمن بالقدر بأموره الأربعة وبما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأن يؤمن أن الأمور بقدر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة، شوف الأمة يعني من آدم إلى قيام الساعة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هم مجرد أسباب فقط. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم هي مجرد أسباب، لكن ليس لهم في هذا الأمر لا حول ولا طول، الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء ابن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال: حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة. نعم نعم، يعني الحديث دل على أمرين، على العلم وعلى الكتابة. نعم، كما قال تعالى الذي خلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إيمانك يا أخي المسلم بهذا يجعلك تخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا تقع في معصية، تجعلك تؤدي الفرائض، تقوم بالحقوق، لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لما أراد رجل أن يفجر بامرأة وصعد معها إلى السطح وكاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال وهما بالحرام، قالت له قال ما بماذا بقي؟ قالت لا يرانا. قال لها لا يرانا إلا الكواكب، يعني هي النجوم بس ما لا أحد يرانا إلا الكواكب. فقالت له المرأة: فأين مكوكبها؟ يعني أين خالقها؟ خالقها هو الذي يرانا. فقام عنها وتركها. والأخبار في هذا كثيرة والله المستعان. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. نعم، وجاء عنه أنه كان يقول: القدر سر الله في خلقه. هذا سر لا أحد يستطيع، ولذلك كذب المنجمون، كذب الخراصون، كذب الدجالون. الذي يقول تعال نقرأ الفنجال أو نقرأ الكف، هذا كله باطل، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يوجد محلات أو في بعض المواقع في العالم قراءة الفنجال، قراءة الكف، أو قراءة ما في النجوم، والمسكين يكتب يرسل لهم عبر الجوال أو في مواقع في الانترنت أو عبر بعض القنوات الفضائية: أنا ولدت كذا، أنا ماذا سيكون، يعطونه بعد ذلك: خذ من الكذب والافتراء، سيولد لك، احذر من شخص اسمه كذا، ومن هذا الباطل. إن صدقهم فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سأل ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله السلامة والعافية. فالقدر أيها الإخوة هذا محجوب لا يعلمه أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب، القدر وما وراء الحجب هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن وللأسف الإنسان كلما ضعف دينه ورق إيمانه وغلب عليه الجهل واستولت عليه الشياطين الإنس والجن بدأ يدخل في هذه الأمور، فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست مني ولا فتوى، من هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. قال: واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله. والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. نعم، بعض السلف، هذا مروي عن الشافعي رحمه الله، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، ونقله عنه تلميذه الإمام أحمد، قال: ناظروهم بالعلم، وآية العلم التي في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قال: إن أقروا به خلص جحدوا، إن أقروا به خصموا، خلص معناه أن الحق واضح وبين، وإن جحدوه، جحدوا العلم، علم الله تبارك وتعالى، كفروا، نسأل الله العافية. نعم، وفي قوله وفي المسند، قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحها الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. نعم، هو عبد الله بن فيروز سيد من سادات التابعين، ويعد من تابعي الشام، وهو ثقة في الحديث، أبوه فيروز الديلمي، وأصلهم من فارس وسكنوا اليمن، سكنوا اليمن. أبوه صحابي جليل، وهو الذي قتل الأسود بن كعب العنسي الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وعلى بيته الطيبين الطاهرين. على كل حال، هذا عبد الله بن فيروز الديلمي إمام ثقة سيد من سادات تابع الشام، توفي سنة 81 للهجرة، وكان ممن لزم معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل سكن الشام زمنا، وكان ممن لازمه وأفاد منه هذا الإمام التابعي عبد الله بن فيروز الديلمي رحمه الله تعالى، أبوه صحابي. نعم، قال: ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير، يعني ودنا لو نقرأ يعني أول الكلام، قال: أتيت أبي بن كعب في المتن. نعم، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. الله أكبر. نعم، هذا هو الواجب، الإنسان إذا أشكل عليه الشيء، وقع في قلبه شبهة، يذهب يسأل العلماء، لا يعيش في حلقة مفرغة من الجهل ومن الظلام، ثم بعد ذلك المسكين لا يدري إلا وهو خارج الدائرة، ما قد كفر أو جحد أو مصائب. أي سؤال، أي مشكلة عندك، تعال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء والله الحمد موجودون في كل زمان وفي كل مكان، اتصل عليهم، راسلهم، احضر حلق مجالسهم، استفد منهم. ولذلك هذا عبد الله بن فيروز هو إمام سيد من سادات التابعين، ومن وهو يعد من كبار تابعي الشام، مع ذلك وقع في قلب شيء من القدر، ما قالوا ما الذي وقع، بس عنده إشكال، فذهب سأل أبي بن كعب. أبي بن كعب إمام من أئمة الصحابة، وهو أقرأهم، وقد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن، وهذه خصيصة له، لم يقرأها على أحد غيره، وهي بأمر من الله سبحانه وتعالى وفضائله، فاسمع ماذا قال له. قال: لعل الله يذهبه من قلبي. نعم، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نسأل الله العافية، لأنه يعني أنكر، إذا أنكر الإنسان الإيمان بالقدر أنكر ركنا من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. نعم، قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. نعم، هو ما أتاهم لأنه يشك في كلام أبي بن كعب، لا حاشا وكلا، لكن هو أراد الزيادة، أراد الفائدة، أراد حضور مجالس والاستفادة منه، فسأل ثلاثة من الصحابة غير أبي بن كعب، سأل عبد الله بن مسعود. سأل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض، سألهم كلهم حدثهم. نعم قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك أن الحديث هذا متواتر وطرقه كثيرة، وقد رواه 4 من الصحابة: أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، زيد بن ثابت. نعم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته. نعم نحن الآن رجعنا إلى الشرح. نعم وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم الله عز وجل منفي عنه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قطع المعذرة وأقام الحجة على الخلائق. نعم إلى آخر ما هو عبارات أهل السنة. طيب المهم ننتقل بعد ذلك إلى قال وقال العماد بن كثير رحمه الله. وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث فيه كلام لأن في سنده هذا الرجل المجهول، لكن انظروا يا رعاكم الله، شوفوا الاختصار على كلمة القدر، ما فيه القضاء والقدر، لكن نحن بينا لو جاءت الكلمة هذه ذكرنا أقوال ذكرت أقوال أهل العلم فيها باختصار. نعم وكذا رواه الترمذي عن النضر ابن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلى. لا الحبلي عن أبي عبد هو يعني ما وضعت نقطتان، لا الصحيح الحبلي. نعم صلى الله إليكم أن أبي عبد الرحمن الحبلي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد بن وهب وكان عرشه على الماء. نعم الحديث هذا أصله في صحيح مسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أفيحق لك يا عبد الله أن تعترض على قضاء على قدر الله؟ أفيحق لك أن تخاصم وتجادل في قدر الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، الواجب عليك الإيمان والتسليم والعلم أيضا بأن الله أرحم بك من نفسك، أن الله أرحم بك من نفسك. ولذلك بعض الناس الآن يجي يعترض في بعض المسائل، وأذكر مثلا مثال واحد الآن، مثل الآن الفقر، وجود الفقر وأن فيه ناس فقراء. نعم هذا من السنن الكونية أن الحياة فيها غني فيها فقير، فيها رجل يعطي ورجل يأخذ، والإسلام عالج هذه القضية بمسائل كثيرة جدا. أولا أوجب الزكاة، جعلها ركنا من أركان الإسلام، حث على الصدقة ورغب فيها، الآيات والأحاديث فيها هذا كثيرة. ثم إن الإسلام أيضا حث على التكافل الاجتماعي، التقارب بين الغني والفقير، يعني ما يكون الغني في أعلى شيء والفقير في الحضيض، لا، الإسلام لا يرضى الإسلام يعني أمر الغني بدفع الزكاة، بالصدقة، بالعطف على المحتاج، أمر أيضا الفقير أن يعمل، أن يتكسب، فلا يكون عالة على الآخرين، اليد العليا خير من اليد السفلى. لكن كون واحد يقول لا نريد أن يوجد فقر في الدنيا، لماذا في فقرة؟ لا، هذه سنة من يعني من السنن الكونية في الحياة مثل هذا كما قلت. لكن كما قلت الإسلام عالج هذه القضية بأمور كثيرة، أنا أذكر مثالا واحدا. نعم قال رحمه الله: وكل هذه الأحاديث وما في معناها. هذا الآن الخلاصة في هذا الباب. نعم. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. يعني الشيخ الآن سيستدل بأن على عقيدتهم، وهو عندنا هو الحق الآن، كون أنهم أنكروا، يعني هم الآن المعتزلة والخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، مثلا لو زنى إنسان، لو سرق، لو أكل الربا، يقولون إنه مخلد في النار. فالشارح الآن سيقول إن ما اعتقدتموه من نفي القدر هذا يخلدكم في النار، هذا أعظم من الوقوع في المعاصي والذنوب، أنتم أنكرتم ركنا من أركان الإيمان، لا على عقيدتكم، بل هذا الذي نعتقده. إنسان ينكر الإيمان بالقدر، ينفيه، هذا أنكر أمرا معلوما بالدين في الضرورة، يعني من ديننا، والأدلة في هذا كثيرة، فهذا هو الجدير والأحق بأن يخلد في النار. نعم. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نعم. نتوقف عند هذا الحد، ويعني كما قلت أيها الأخوة راجع كلام أهل العلم، وقد أحلت على يعني المجلد الثامن في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب شفاء العليل لابن القيم، ويعني ما كتبه العلماء قديما وحديثا في هذا الباب من أهل السنة رحمهم الله تعالى. الآن نكمل أيها الأخوة بقية الأحاديث في باب الربا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الربا، يعني هذه عادة الحافظ بن حجر يذكر الأصول، الأحاديث التي فيها الأصول والقواعد، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث المتفرعة عنها أو المرتبطة بها. نحن والله الحمد تكلمنا بالأمس عن بعض المسائل المرتبطة بالأحاديث السابقة، وقلت إننا نتكلم في ضوء الأحاديث، وإلا لو رجعت إلى كتب الفقه ستجد تفاصيل وأحوال وأنواع أكثر وأكثر، لكن نحن ندور في فلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننعم أيضا بهذا المجلس المبارك الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره: إن لله ملائكة فضلاء سيارة يتتبعون مجالس الذكر. يعني الله عز وجل خلق ملائكة مهمتهم يبحثون في الأرض عن مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، قال صلى الله عليه وسلم: فيتراصون، يعني يكثرون، حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال: فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم ربنا: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال جل وعلا: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، ونحن نشهد الله في هذا المكان الشريف المبارك أننا ما اجتمعنا على الدنيا وحطامها، وإنما نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قال الله عز وجل لملائكته كيف لو رأوها، قالت الملائكة ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل ومما يستعيذونني، قالوا يستعيذونك من النار، ونحن والله نستعيذ بالله من النار. واجتمعنا في هذا المكان لنعرف الطرق الموصلة إلى النار فنحذرها. فقال الله عز وجل كيف لو رأوها إلى آخر الحديث. قال الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا فضل عظيم أيها الإخوة وأجر كبير أن الله عز وجل يشهد ملائكته ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، واحد كذا مر وقال أجلس أسمع ماذا يقول هذا الرجل وماذا يجتمعون عليه. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله تبارك وتعالى وأني قد غفرت له. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس مجلسا عامرا بذكرك مختوما بمغفرتك ورحمتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول أيها الإخوة ونحن في رحاب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة يعني الكومة، الشيء يعني التمر المجتمع الذي لا يعلم كم يعني عدده أصواعا أو بالكيلو، لا يعرف، لا يعلم مكيلها من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وهذا نعم كما سبق لنا في حديث عبادة بن الصامت إذا يعني اتفق في الجنس فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فهنا الآن التمر يعني الكومة لا نعرفها، إذا يعني سقط أمر التماثل، لأن قد يعني هو الآن عنده صاع من التمر ويريد أن يشتري بهذا الصاع هذه الكومة من التمر، هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التماثل، لا بد صاع بصاع، صاعين بصاعين، ثلاثة بثلاثة، لا يجوز. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التمر الكومة لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أنه يكون مساوي ويعرف أنه بالصاع، يقول والله إن هذه الكومة فيها ثلاثة أصواع، نعم إذا نأتي بثلاثة أصواع، هذا هو التساوي. الأمر الثاني أقول مرة أخرى يعني هو لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى يعني أن يعلم التساوي بين هذه الكومة وبين هذا الصاع من التمر الذي معه، فهذا هو المطلوب وهذا هو الشرع والدين. الأمر الثاني أن يكون هناك علم بالتفاضل أن هذا كثير وهذا قليل، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الجهل، والجهل يعني داخل في التحريم وأنه لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم يعني هذه قاعدة عندهم، قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي هذه قاعدة مهمة اكتبها عندك، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب إذا كان في التفاضل هل يجوز؟ لا يجوز. إذن الجهل بالتساوي هو مثله، أنت مثلا قدامك الآن كومة من التمر ومعك صاع من التمر، لا شك أن وأنت لا تدري هذه الكومة هي صاع ولا صاعين أو ثلاثة، هذا معناه يعني هي داخلة في التفاضل. ولذلك قال أهل العلم الجهل بالتساوي قال أهل العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل؟ الحل لابد نعرف كم يعني هذه الكومة من التمر، صاعين ثلاثة، فبعد ذلك تشتريها بما يقابلها من التمر، يعني بالأصواع التي تقابلها، صاعين بصاعين ثلاثة بثلاثة، حتى ولو اختلف نوع التمر هذا أيضا لا يجوز. يجي واحد مثلا يقول أنا أشتري صاعين تمر سكري بصاع تمر عجوة، لأن تمر العجوة غالي، يعني خاصة النوع النفيس غالي، فيقول أشتري صاعين بصاع، هذا لا يجوز. طيب ما الحل؟ نقول بيع الصاعين التي جئت بهما، بيعهما بدراهم، وخذ الدراهم واشتري بها ذاك الصاع من التمر اللي هو مثلا فاخر كالعجوة وغيره، لكن صاعين بصاع هذا لا يجوز، وقد تكلمنا في هذا بالأمس. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث معمر بن عبد الله وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من بني عدي قرشي رضي الله عنه وأرضاه، أحاديثه قليلة على كل حال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إن كنت أسمع، يقول إنه كثيرا يعني يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. المقصود يعني الطعام بالطعام، يعني إذا كان متفقا في الجنس، كما مر بنا في حديث عبادة بن الصامت، يعني مثلا لو أن أراد أن يبيع يعني حنطة أو شعيرا أو غير ذلك بشعير، هذا لا بد أن يكون مثلا بمثل يعني. لكن لو اختلف الطعام، فمثلا اشترى يعني أراد أن يشتري صاعين من الحنطة بصاع من الشعير، هذا جائز يعني لا حرج في ذلك. المقصود هنا أيها الإخوة الطعام بالطعام، يعني فيما اتفقا في الجنس. أما جنس الطعام عموما لا حرج أن تشتري صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير، أن تشتري ثلاثة أصواع من التمر بصاع أو صاعين من الدخن، لا حرج لأن هذا اختلف. لكن الذي لا يجوز أن تشتري ثلاثة أصواع تمر بصاعين تمر، يعني في هذه الجزئية في هذا النوع. لكن جنس الطعام عموما لا حرج، إذا اختلف فلا حرج، ولكن بشرط التقابض لابد. نعم هو يعني يجوز يعني التفاوض، يعني عدم التماثل، يعني يجوز هذا ولكن لا بد من التقابض. ولذلك هنا فسره وقال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فلو أراد مثلا أن يبيع صاعا من شعير بصاعين من شعير هذا حرام لا يجوز، لكن لو أراد أن يبيع صاعا من شعير بصاعين من القمح قلنا هذا جائز لا حرج فيه. فإذا أيها الإخوة المقصود يعني بالطعام، يعني إذا اتفقا في الجنس من أجناس هذا الطعام، أما عموم الطعام لا حرج في ذلك، لكن ولا شك لا بد من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت هو الأصل يعني الذي قرأناه بالأمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ ما بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيحقي ورجاله ثقات. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ارتباط بمسائل الربا وما يتصل به. فحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أوسي رضي الله عنه وأرضاه، أنتم تعرفون أن الأنصار إما خزرج وإما أوس، والخزرج أكثر، الخزرج هم أكثر من الأوس. فضالة بن عبيد رضي الله عنه أوسي أنصاري، توفي سنة 53 من الهجرة، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها عدا بدر، شهد معه أحدا وشهد معه بيعة الرضوان. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في فتوح الشام في عهد عمر رضي الله عنه، ثم لما جاء عهد معاوية ولاه القضاء في الشام، فكان رضي الله عنه مشهورا بعلم القضاء رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي سنة 53 من الهجرة. هذا فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال هنا في هذا الحديث: اشتريت يوم خيبر، يعني لما فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصتها معروفة. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر على أهلها من اليهود، وتزوج بعد ذلك صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وكانت في السبي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة جعل عتقها صداقها. وقد اختلف الصحابة أهي آمة أم زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا انظروا إن كان ضرب عليها الخباء فهي زوجة، وإن كانت تمشي مع الناس مع السابلة فهي أمة. فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليها الخباء في الهودج على الناقة، فعلموا أنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام لها وليمة من أقط وحيس وتمر. قال الراوي: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسطت الأنطاع يعني من الجلود، ووضع عليها هذا الحيس من الأقط والتمر، وأكل الناس والحمد لله، وهذه هي وليمة، ما فيه لا تكلف. وعليه الصلاة والسلام لو كان عند الشيء لا ذبح ذبيحة ذبيحتين، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات. عليه الصلاة والسلام ما كان متكلف في حياته، ما تيسر أخذه وأفاد منه والحمد لله، ما لم يتيسر لم يتقطع قلبه على الدنيا حسرات. فهو الذي خير أن تسير له جبال الدنيا ذهبا أو أن يكون عبدا شكورا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل. فأنا قصدي أيها الإخوة، عندما نقرأ هذه القصص والوقائع لا يقول أحد: أين الذبيحة؟ أينك؟ لو تيسر ذبحها صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، ذبح صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين إلى آخر الحديث. فأنا قصدي أن ديننا ما في التكلف ولا تشدد، ديننا دين التيسير، والموجود أيضا الشيء اللي ما هو موجود لا يطلب، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، والقصة في هذا معروفة. المهم يقول فضالة بن عبيد: وكان ممن حضر خيبر وغنم فيها وباع واشترى. قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا. القلادة هذه ذهب، واشتراها بذهب. قال رضي الله عنه: فيها ذهب وخرز. القلادة هذه فيها ذهب وفيها حبات خرز، يعني ليس ذهبا. قال: ففصلتها، يعني فككت الخرز على جنب والذهب على جنب. قال: فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. إذا معنى هذا لا يجوز، كيف يعني هو شراها باثني عشر ويعني ووزنها أكثر من 12 دينارا؟ فقال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعند الدار قطني قال صلى الله عليه وسلم: ردها حتى تميز بينها، ردها حتى تميز بينها. وهذا يعود بنا إلى القاعدة التي ذكرناها في حديث عبادة بن الصامت: الذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لا بد، لأن هنا الآن لا يعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها. لا بد أن تكون هذه القلادة وزنها مثل هذا الذهب الذي دفعته له، لا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ردها. ولا بد أن يكون أيضا كما هو معلوم يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. لكن لو أنه مثلا اشترى بهذه يعني هذه القلادة دفع قيمتها فضة، لا حرج في ذلك، لأنه اختلف الآن، ما عاد صار ذهب وذهب، صار ذهب بفضة، نقول يجوز حتى لو صارت الفضة 100 درهم من الفضة ب12، لا حرج في ذلك. المهم أيضا لا بد من التقابض، التقابض هذا لا بد منه يدا بيد، هذا لا بد منه. لكن نحن نقول لما اتفقا ذهبا بذهب أمر صلى الله عليه وسلم بالتماثل، وحيث لم يتيسر التماثل هنا أمر صلى الله عليه وسلم بردها حتى تفصل ويعرف كم الذهب على حدة وكم الخرز على حدة. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لا بد من التماثل، ذهب بذهب لا بد من التماثل، فضة بفضة لا بد من التماثل. ما يكال أيضا كما قلنا التمر، الشعير، الملح، يعني إلى آخره، كل هذا مما يكال، هذا لا بد فيه من التماثل، ولا بد فيه أن يكون يدا بيد. لكن لو اختلف فالحمد لله يجوز، لو اشترى القلادة بفضة لو زاد الفضة 100 200 لا حرج عليه، لأن الذهب شيء والفضة شيء آخر، ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. أظن إن شاء الله أن كلامي واضح. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. أقف هنا وقفة أيها الإخوة يسيرة، لأن الحديث هنا من رواية الحسن البصري، الحسن أبو سعيد، الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو سيد من سادات التابعين، بل من سادات أهل البصرة، وقيل إنه أدركه شيء من نور النبوة، لأن أمه كانت مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها، فأفاد النور النبوة من أين؟ هو ما هو نور في السماء، لا، هو المقصود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد هذا النور وهذا الخير، فهديه صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الضياء صلوات الله وسلامه عليه. رواية الحسن عن سمرة الكلام فيها كثير عند المحدثين، ويمكن أن من بيننا طلبة علم ما شاء الله في تخصص في قسم السنة أو في قسم الحديث، ولكن أذكر أقوال العلماء في ذلك على وجه الاختصار. القول الأول أن رواية الحسن عن سمرة بن جندب مقبولة مطلقا، وهذا مذهب الإمام الترمذي رحمه الله، ولذلك هنا ماذا قال الحافظ بن حجر؟ قال وصححه الترمذي وابن الجارود، أيضا ابن الجارود مع الترمذي في هذا يصححون روايته مطلقا. القول الثاني أن رواية الحسن عن سمرة مردودة مطلقا، لا تقبل أبدا، مردودة لا تقبل، هذا القول الثاني. شوف القول الأول قبول مطلق، القول الثاني رد مطلق، القول الثالث وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، واختار هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن روايته غير مقبولة إلا في حديث العقيقة، إلا في حديث العقيقة فإن روايته مقبولة، وما عدا ذلك فهي غير مقبولة. فالحديث هنا أيها الإخوة فيه كلام يعني وفيه ضعف، ولكن هناك أصول مقررة في الشريعة وسنأتي لها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، معناه يعني نهى عن بيع الدين بالدين. ما ينفع تبيع دين بدين، هذا حرام لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله الحديث وسنتكلم عنه. ولذلك قال أهل العلم إن هذا الحديث لو أخذنا بالقاعدة الأصلية وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الدين بالدين، قلنا إن هذا لا يجوز. فكون الإنسان يبيع حيوان بحيوان نسيئة، يعني نسيئة يعني مؤجل، هذا لا يجوز. يعني تبيع بعير ببعير مؤجل، وهو ما يعني أن تقول يا فلان بعتك بعيرا بعد شهر تستلمه مني، والثمن خروفين أو مثلا ثلاثة خرفان أستلمها منك بعد شهرين، هذا حرام ما يجوز. يعني هذا نسيئة وهذا نسيئة، يعني هذا مؤجل وهذا مؤجل، هذا لا يجوز. واضح أيها الإخوة؟ يعني هذا يعني إذا كان يعني الثمن والمثمن غير حاضرين نسيئة يعني مؤجل، هذا لا يجوز. فلو قال والله يعني محتاج إلى بعير، قال والله أنا ما عندي بعير الآن، ما عندي، لكن تعال بعد شهر أبشر تأخذ البعير، بس المهم تبيعني ثلاثة خرفان من عندك. قال لا والله أنا بعد الخرفان ليست عندي الآن، يمكن تجيني إن شاء الله بعد حوالي شهرين، فانتظر أجل خلاص، المهم بعنا واشترينا. هذا البيع لا يجوز ولا يصح، هذا بيع لا يجوز لأنه بيع نسيئة، لا الثمن ولا المثمن هذا كله لا يجوز. لكن لو كان أحدهما حاضرا فهذا جائز. يعني مثل لما تجي تشتري تقول والله يا فلان أريد أشتري منك هذا البعير، تفضل، طيب وين الثمن؟ قال والله أبشر إن شاء الله بعد شهر شهرين أنا أعطيك خروفين أو ثلاثة خرفان، لو قال هذا لا حرج، لأن أحدهما حاضر، يعني إما الثمن وإما المثمن. لو فرضا قال يا فلان أريد أن أشتري منك بعيرا، قال والله إن البعير ما هو موجود عندي الآن، قال طيب متى؟ قال يمكن بعد شهر يأتيني وزنه كذا، يعني أخذ معلوماته، قال أجل تفضل الثمن من الآن، مرة أنا بقدم الثمن ثلاثة خرفان استلمها الآن، قلنا هذا يجوز لأن أحدهما حاضر والثاني غائب، هذا جائز. الذي لا يجوز إذا كان جميعا الثمن والمثمن نسيئة مؤجل، هذا لا يجوز. وعليه أيها الإخوة يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش للغزو، ويعني لا بد أنه يعني هناك دواب يركب عليها الناس. قال فنفدت الإبل، اشتروا من فلان ومن فلان ولعد ما حصلوا، ما وجدوا إبلا في المدينة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني إبل الصدقة، وكان في الغالب أنها في البيضاء، والبيضاء منطقة معروفة في المدينة، يعني هي من خلف أحد، من خلف أحد، وأهل المدينة يعرفونها. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم يجوز التفاوت، هذا نسيت أن أنبه عليه، نعم يجوز يعني التفاوت في الحيوان، لكنه هنا ما جعله نسيئة بنسيئة، لا هو أخذ مثلا، لنفترض أن عبد الله بن عمرو ذهب إلى إبل الصدقة وجد عندها عشرة، وجد الموجود في البيضاء مثلا أو في غيرها عشرة من الإبل، أخذ العشرة اشتراها بعشرين من الإبل، ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. يعني أخذ رضي الله عنه البعير بالبعيرين، هذا جائز لأن إبل الصدقة الآن موجودة، الآن حاضرة، ولا وما سيأتي بعد ذلك هذا مؤجل لا حرج فيه. يعني إذا كان أحد الطرفين حاضرا والآخر غائبا هذا جائز. الذي لا يجوز إذا كان الطرفان غائبين غير موجودين، هذا لا يجوز. ولذلك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له، قال كنت آخذ البعير بالبعيرين، إلى إبل الصدقة، يعني إلى أن تأتي إبل الصدقة بعد ذلك. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. فدل هذا أيها الإخوة أيضا على أن بيع الحيوان بالحيوان يجوز فيه التفاضل، يعني بيع الحيوان بالحيوان ليس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يكال ويدخر كما قلنا الأربعة وما أضافه عليها الجمهور، لا يجوز. مثل لو تشتري الآن سيارة بسيارتين لا حرج، تشتري جوال بجوالين لا حرج في ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن الحيوان يجوز بيعه بحيوان آخر متفاضلا، ويجوز أيضا إذا كان أحدهما حاضرا والثاني غائبا، الطرف الثاني غائبا، لكن الذي لا يجوز إذا كانا غائبين مؤجلين، هذا لا يجوز فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث ابن عمر، وهو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، إلى آخره. الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، والحافظ ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة الحديث رواية ودراية، فرحمه الله وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. هذا الحديث ذكر لك، قال لك رواه أبو داود من رواية نافع، نافع لمولى ابن عمر عنه، وفي إسناده مقال، قال هذه الطريق طريق أبي داود، هذه فيها مقال. قال: ولي أحمد نحوه من رواية عطاء، عطاء بن أبي رباح، قال: ورجاله ثقات، لكنه اختار هذه الرواية لأنها أوسع وأشمل. قال: وصححه ابن القطان. يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إنه رجع إلى إسناد الإمام أحمد فوجده إسنادا جيدا، ثم قال رحمه الله: إن هذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، وأجودها إسنادا هو إسناد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجاله ثقات. فالحديث إسناده جيد وطرقه كثيرة يشد بعضها بعضا. فهذا الحديث اشتمل على أربع جمل عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. العينة أيها الإخوة هذه حيلة من أنواع الحيل على الربا، يعني بدل مثلا ما يعني يأخذ الإنسان من شخص دينا بعشرة ويردها عليه 15، يعني هذا ربا واضح، أو مثلا يعطيك كذا فيرد عليه ما هو أكثر 5 زيادة 5 أو 2، المهم هذا ربا واضح. لكن العينة هي حيلة على الربا، وهي مثل، يعني لها صور ولها أحوال كثيرة، لكن هي مثل أن يشتري شخص من شخص يعني سلعة سيارة مثلا، يشتريها منه 20,000 مؤجلة، 20,000 مؤجلة، ثم يبيعها على البائع الأول. يقول البائع: هذا أنا أشتريها منك 15 الآن حاضرة، لأن تعرفون أن المؤجل تكون قيمته أكثر، والحاضر تكون قيمته أقل، فهذا ربا، هذا تحايل على الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة. طيب ما الحل؟ الحل أنك تشتريها من هذا الرجل مؤجلة وتمتلكها ثم تبيعها على شخص آخر. ومعلوم ولا شك أن الشيء الذي يباع مؤجلا قيمته أكثر، والشيء الذي يباع حاضرا تكون قيمته أقل. أما أن كونك تشتريه من فلان سيارة ب20,000 مؤجلة كل شهر 1,000 إلى آخره، ثم تبيعها على ذلك الرجل صاحب السيارة، تعود وتبيعها عليه مرة ثانية كاش حاضر ب15,000، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا هو التحايل على الربا. والحل ما هو؟ أنك إذا امتلكت السيارة تبيعها، تذهب بها في المعارض، تدخل بها في الأسواق، تبيعها حاضر. ولا شك أن الحاضر نحن نعرف أن قيمته أقل من الشيء المؤجل، يعني ما هو منطق أنك بتبيعها ب20,000، ستبيعها 15 أقل أو أكثر. على كل حال هذا هو معنى العينة، وهو حيلة من التحايل على الربا. نكمل إن شاء الله تعالى هذا الحديث بعد الأذان. الحمد لله. أحب أن أذكر أيها الإخوة أن الأسبوع القادم ليس فيه دروس، وقد اعتذرت منكم بسبب الاختبارات النهائية عندنا في الجامعة، ستبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم، وإن شاء الله نعود في الأسبوع الذي بعده السبت والأحد والاثنين بعد المغرب في مكاننا المعتاد عند باب عثمان رضي الله عنه، وستنعود إن شاء الله تعالى. أقول نعم، قال صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. نعم هذا حلال، الإنسان يبحث عن لقمة العيش ويعمل ويكدح. أخذتم أذناب البقر يعني في الحرث، ورضيتم بالزرع يعني بزرع سواء نخيل أو غيره، ويعني أنه قصد عليه الصلاة والسلام يعني الانشغال بالدنيا، الإخلاد إلى الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد. الجهاد كما هو معلوم أيها الإخوة على نوعين، جهاد فرض، جهاد عين، وجهاد كفاية، والعلماء تكلموا فيه. والجهاد له شروطه، أولا أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثانيا لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولي الأمر السلطان هو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي يرتب الجيوش ويحدد القادة ونحو ذلك، ومنازعته في هذا الأمر افتيات عليه وتجاوز على سلطته، وقد تكلمنا في هذا يعني مرارا وتكرارا. على كل حال هنا قال صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، وهذا يعني كما قال العلماء يعني هذا حصل على المسلمين، يقل ويكثر، ويعني يكون في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان. قال لا ينزعه، جاء في بعض النسخ شيء، هذه كلمة شيء كلمة زائدة غير صحيحة، يعني حتى في سنن أبي داود غير موجودة، والنسخ الكثيرة بدون شيء، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما في شك أنه متى رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا به، حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى، وحذروا من الشرك، ويعني قاموا بفرائض الله، رجعوا إلى دين الله عز وجل، أعزهم الله ونصرهم ووفقهم. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحديث الأخير نرجئه ليكون بداية الدرس يعني لما نعود إن شاء الله تعالى. هذه بعض الأسئلة، يقول أحسن الله إليكم ما علامة قبول التوبة؟ ألا يعني العلماء اجتهدوا اجتهادا، ولا القبول عند الله سبحانه وتعالى، ما في واحد يقول مثلا أنا حجي مقبول عمرتي مقبولة، هذا الله أعلم، هذا علمه عند الله. لكن العلماء قالوا من علامة القبول أن تحرص على الحسنات، أن تزداد من الطاعات، أن يعظم في قلبك خشية الله عز وجل، أن يكون عندك انكسار وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله هذا خط صغير ما أعرف أقرأه. هذا يقول يسأل أن بعضهم يشتري أدوية من بعض الشركات ولا يدفع لهم السعر، والله أن هذا يعني يحتاج إلى تفصيل والله أعلم، الواحد لا يتكلم إلا في شيء يعني واضح وبين، الله أعلم. هذا يقول ذكرتم أن من جاء إلى الكاهن وسأله ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل المقصود الصلاة التي لا تقبل قبل 40 يوما أو بعده؟ لا، المقصود 40 يوما من حياته، يعني بعدما سأل الكاهن ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقد ذكرنا خلاف العلماء هل يقضيها أم لا يقضيها، يعني على قولين بسط الكلام في هذا الإمام النووي رحمه الله. على كل حال هذا يدلك على خطورة سؤال الكهان والمشعوذين والدجالين، ولا يغرنك تسمى بعض الأسماء الحكيم أو الحكماء أو مثلا الذي يعرف أو القارئ، يعني هذه التسميات لا تغير من الحق. هذا الرجل الذي يدعي معرفة الغيب ويتعاون مع الشياطين، هذا احذر من اتيانه ولا سؤاله، لا تصديقا ولا معرفة ولا اطلاع، احذر من هذا غاية الحذر إن أردت أن يسلم لك دينك. قال هذا أب يعلم من ولده الفساد، يأخذ المخدرات، هل يضربه أو يطرده أو يستحلفه على تركه؟ أما الطرد فهذا غلط، كل إنسان يطرد ولده أو يغلق الباب دونه هذا خطأ، أنت الآن ستوقعه 100% في براثن الشر وفي مع شياطين الجن والإنس، لا هذا خطأ كونك تطرد أو تغلق الباب لا، لكن أدخله في البيت، ناصحه، ذكره بالله، هاته إلى مجالس العلماء، مجالس الذكر. كان السلف أيها الإخوة يأتون بأبنائهم وهم صغار يحضرون مجالس العلماء، يزدادون بهم نورا وعلما وفقها وخشية لله عز وجل، يسمع كلمة طيبة، يسمع توجيها. أيضا أنت داوم معه، وقبل ذلك وبعده الدعاء، الدعاء له بالصلاح والهداية. عاد مسألة الضرب يختلف، يعني إذا كان صغير أو يعني مقبول يضرب ولا يؤثر تأثيرات سلبية خطيرة، لا والله يا أخي، إذا كان يقبل لا بأس، لكن له تأثير قد يهرب من البيت وقد لا والله، أبقه عندك، المسألة هي بالحكمة وبالأسلوب الحسن، وأسأل الله الذي أوقعه الذي يعني كتب أن يقع في هذا الأمر أن يرفعه عنه وأن يعود إليك صالحا مستقيما. والدعاء هو أعظم باب وأعظم عبادة كما هو معلوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت رحمتك كل شيء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.